إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار وبعد. قد انتهينا بفضل الله وحده من القسم الأول من القواعد الفقهية والعقدية المنهجية المستنبطة من كتب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قد انتهينا من القسم الأول في القواعد العقدية والمنهجية، وأرجو من الإخوة إذا انتهينا من القسم أن يراجعوه، يعني راجعه ولو مرة واحدة فقط حتى يثبت في الذهن. هذا هو القسم الثاني من القواعد الأصولية الفقهية للشيخ رحمه الله. القاعدة الأولى، وهذه القاعدة في غاية الأهمية في هذه الأزمنة التي نعيش فيها، فهذه القاعدة في مسألة المال الحرام. المال الحرام ما هي أحكامه؟ قد صنف أهل العلم فيه كتب مجلدات في المال الحرام، فقط فيه كتب. هذه القاعدة تلخص لك هذا المبحث الكبير. ما من أحد إلا وله أخ قد يتعامل بما يكون معهما المحرم، أو أباه يكون معهما المحرم، أو ابنه يكون معهما المحرم، أو صاحبه يهدي إليه هدية أو يدعوه إلى طعام وهو أصلا ماله محرم. واضح؟ هذه ممكن تكون في شريحة عريضة من الناس. ما من أحد إلا وله هذا، إلا ويكون مثلا له صاحب عنده مال حرام، أو مثلا أخاه قد يكون معه مال حرام، أو ابنه قد يكون معه مال حرام. هل لي أن آخذ منه مال؟ هل لي أن أقبل هديته إذا أهدى إلي؟ هل لي إذا دعاني إلى طعام أن آكل من هذا الطعام؟ واضح؟ هذه مسألة مهمة جدا، خاصة في هذه الأزمة. في لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، سئل الشيخ: هل يجوز أخذ الهدية من رجل يتعامل بالربا؟ فقال الشيخ الجواب: سأسألك، أي سيقول للسائل، الشيخ ابن عثيمين بيقول للسائل: سأسألك، هل اليهود يأكلون الربا أم لا؟ قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم إلى آخره، وقال: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. إذن الشاهد إيه؟ وأخذهم الربا. ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم هديتهم، قبل هدية المرء التي أهدت إليه الشاة في خيبر، وعاملهم ومات ودرعه مرهونة عند يهودي. واضح؟ إذن الشيخ بيقدم بمقدمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل إيه؟ هدية من اليهود، مع أن اليهود يتعاملون بالربا. إن قال قائل: فمن أين لنا أن المرأة التي أهدت إلى النبي عليه الصلاة والسلام الشاة، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أهدي إليه، من أين لنا أنهم كانوا يتعاملون بالربا؟ يقال أن الأصل أنهم إيه؟ يتعاملون بالربا. فهم هذا؟ فالأصل أنهم يتعاملون بالربا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل منهم. قال الشيخ: ولهذا لدينا قاعدة. هذه هي القاعدة. قال: أن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط دون من أخذه منه بطريق مباح. هذه القاعدة. ما حرم لكسبه. الشيخ ممكن ستأتي أيضا في سنة الكلام عبارة تختلف عن عبارة، واضح؟ لكن القاعدة حتى لا يختلف عليك الكلام ويتشتت في الذهن: ما حرم لكسبه حرم على الكاسب دون الآخذ أخذا مباح. ما كان محرم لكسبه، ممكن مختصر شوية: ما حرم لكسبه حرم على الكاسب دون الآخذ أخذا مباح. مفهوم هذا؟ ما حرم لكسبه، الربا هذا محرم لكسبه، صحيح؟ رجل بيتعامل في شيء محرم، هذا محرم لكسبه. رجل بيتعامل في بضاعة محرمة، في بيع محرم، هذا محرم لكسبه، حرم على الكاسب، أنا الذي أعمل في هذا، واضح؟ حرم على إيه؟ على الكاسب دون الآخذ. دون الآخذ حينما أنا أعطيك أنت الذي تأخذ، واضح الكلام؟ أنت الذي تأخذ، حرم على الكاسب، أنا الذي أكسبه، واضح؟ لكن حينما أعطيك أنت، أنت الآخذ، واضح؟ حرم على الكاسب دون الآخذ أخذا مباحا. أخذا إيه؟ مباحا. ما هو الأخذ المباح؟ يعني أن أعطيك هدية، أن أدعوك إلى طعام، أن أعطيك مالا، هذا أخذ إيه؟ مباح. ميراثا، مفهوم؟ رجل مثلا مات وماله محرم لكسبه، المحرم للكسب شيء والمحرم للعين شيء. يعني رجل مات وترك خمر، نبيعه ونقسم الميراث؟ لا، هذا محرم ليه؟ لعيني، هذا يراق، مفهوم؟ لكن هو كان يبيع خمر أصلا، لكن المال اللي موجود الآن، الموجود الآن إيه؟ مال، هذا محرم لكسبه، وأنا ضربت لك مثال بالخمر، محرم ليه؟ لكسبه. إذن هذا المحرم لكسبه، الرجل مات كان محرم على الكاسب، هل لي أنا الولد، هل لي أن أرث هذا المال؟ ها، حرم لكسبه حرم على الكاسب دون الآخذ أخذا مباحا، وهذا ميراث. المسألة هذه فيها ثلاث أقوال لأهل العلم، لكن هذا هو الراجح في هذه المسألة، وهذا ما يرجحه محمد ابن سيرين، وهذا ما يرجحه الحسن البصري، وهذا الذي يرجعه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذن حتى تضبط المسألة ولا يشتت لك ذهنك: ما حرم لكسبه حرم على الكاسب دون الآخذ أخذا مباحا. فأهدى لك هدية، أنت تعرف أن ماله حرام، أهدى لك هدية، تفضل هذه الهدية، إذن أنت الآخذ، أخذا مباحا ولا لا؟ أخذا مباحا، هذا جائز، ما فيها شيء. مفهوم هذا؟ طب كيف ماله حرام، هذا محرم على الكاسب؟ مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ ستأتي عبارات مختلفة للشيخ ابن عثيمين نحو هذه القاعدة، لكن حتى لا تختلف عليك القاعدة احفظها من هنا: ما كان محرما لكسبه أو ما حرم لكسبه حرم على الكاسب دون الآخذ أخذا مباح. جميل. قال الشيخ: فعلى هذا يجوز قبول الهدية ممن يتعامل بالربا. انتبه، فرق بين الورع وفرق بين الفتوى. ممكن أنت تتورع، واضح؟ أنا أتورع، لن أخذ منه شيء، لن أكل من عنده شيء، هذا ورع. الورع بالإجماع لا يفتى به، واضح؟ لا تفتى بالإيه؟ بالورع، مفهوم؟ فعلى هذا يجوز قبول الهدية ممن يتعامل بالربا، وأيضا يجوز معه البيع والشراء إلا إذا كان في هجره مصلحة. هذا مسألة لغيرها ليست لذاتها، واضح؟ إذن ذاتها مباح، لكن أنا أريد هذا الرجل أن ينتهي من هذا العمل المحرم، وأنا أعرف جيدا أنني لو هجرته أعرف جيدا أنه سيمتنع عن هذا، إذن هجرك له هنا ماذا؟ هنا مصلحة. يبقى فرق بين الحكم للذات والحكم للغير. حكم المسألة بذاتها أنه يجوز إيه؟ أخذ الشيء، صحيح ولا لا؟ لكن حكم المسألة لغيرها أنني يجوز أن أهجر العاصي للمصلحة. العاصي يجوز هجر الإيه؟ للمصلحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد هجر أناسا ولم يهجر آخرين. فعبد الله بن حمار مثلا كان يشرب الخمر كما في صحيح مسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قيل له لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال النبي لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله، مفهوم؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر، أجيب، لم يأمر بهجره، صحيح؟ مع أنه في نفس الوقت النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهجر من؟ كعب بن مالك 50 يوما. إذا النبي عليه الصلاة والسلام هجر أناس ولم يهجر آخرين، هذه في المعصية بخلاف البدعة. لذلك خطأ الذي يخلط بين الاثنين. النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء عند البدعة قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، ما فصلش، قال فلتعتزل تلك الفرق، ما فصلش عليه الصلاة والسلام. لكن التفصيل هذا أين؟ عند العاصي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هجر وترك. هذه المسألة لغيرها ممكن يتعامل بالربا، يتعامل بأشياء حرام ويهدي إلي هدية وأنا لا أقبلها منه، أقول أنت تتعامل بمال الحرام واتق الله وكذا وكذا، وأعرف أن كلامي هذا ويغلب على ظني أن كلامي فيه هذا سيجعله إيه؟ يترك هذه المسألة. إذا كان هذه المسألة ترك وفيها مصلحة فهجره هنا. أما إذا لم يكن فيه مصلحة، ممكن بعض الناس هجرك له لا يكون فيه مصلحة بل يزداد في طغيانه، تقول له مثلا أنا لا تكلمني ولا أكلمك، يقول له خلاص اقبض دماغ في الحيط، عارف أقرب ترعة روح اشرب منه، صحيح؟ طيب أنت ما زلت معه بالنصيحة أفضل ولا لا؟ ما زلت معه النصيحة أفضل، اتق الله، أكل الربا كذا، إذن النصيحة له إيه؟ له أفضل. وفلان هذا كان الهجر له إيه؟ له أفضل. إذن المسألة تقتضي الحكمة، واضح الكلام؟ قال الشيخ هنا إذا كان في هجره مصلحة، أي في عدم معاملته وعدم قبول هديته مصلحة، فنتبع هذا ابتغاء المصلحة. أما ما حرم لعينه فهو حرام على الآخذ وغيره. ما حرم لإيه؟ لعينه. قال فالخمر مثلا لو أهداه إلي يهودي مثلا أو نصراني ممن يرون إباحة الخمر فهل يجوز لي قبوله؟ لا، لأنه حرام على إيه؟ علي بعينه. الخمر نفسها محرمة، أهدى إليك لحم خنزير هو في ذاته محرم، واضح؟ لكن لو كان أصلا هو يبيع مثلا لحم خنزير ويأخذ ماله وأهدى لك هدية من هذا المال، يبقى على التفصيل. إذا كان الهجر لهذا الرجل سيجعله يمتنع عن هذا الأمر، إذن أنا أهجره. إذا كانت النصيحة هي التي تنفعه فيجوز لي الإيه؟ يجوز لي قبول الهدية إذا كانت للكسب المال فقط. لكن لو أهدى لك لحم خنزير هذا محرم لإيه؟ محرم لعينه، مفهوم هذا الكلام؟ قال الشيخ وإنسان سرق مال شخص وجاء إلي فأعطاني إياه، هذا المال المسروق يحرم أم لا يحرم؟ الجواب يحرم، لأن هذا المال بعينه حرام. هذا إذا علمت أن هذا المال بعينه حرام، أنه مسروق لا يجوز، مفهوم؟ لذلك الأصل في الحيازة الملكية، الأصل في الحيازة إيه؟ الملكية. ما يجيش إنسان مثلا يقول لك أنا بتعامل عايز أشتري من الرجل ده شيء، أريد أن أشتري من هذا الرجل شيء، لكن أنا أشك الرجل ده سارق يسرق هذه الملابس أم لا، هل هو سارق هذه السيارة ولا لا، أنا شاكك، لكن أنا أريد أن أشتري السيارة، أنا أريد أن أشتري هذه الملابس، أنا أريد أن أشتري منه بضاعة، لكن أنا شاكك هل هذا الرجل سارق هذه البضاعة ولا لا. الأصل في الحيازة الإيه؟ الملكية. الأصل أنها معه، معنى ذلك أنها إيه؟ ملكه. لا تسأل، مفهوم هذا؟ الشرع لم يكلفك بهذا إلا في حالة واحدة، إذا اشتهر عن هذا الرجل أنه أصلا سارق، إذا اشتهر عنه أنه سارق فتقدم هنا. فإن قال قائل مثلا كيف تقول إذا اشتهر عنه أنه سارق فلا يجوز لك أن تشتري منه، وهذه البضاعة بعينها قد تكون ملكه، وأنت قلت الأصل في الحيازة الملكية. هنا نقدم الظاهر على الأصل، تذكرون هذا ولا لا؟ هنا يقدم الظاهر على الأصل، مفهوم هذا؟ هذا يستأتي إن شاء الله في تعارض الترجيح للشيخ ابن عثيمين نفسه معنا، لكن هنا الظاهر تعارض مع الأصل، يستفصل، لا يقدم الأصل دوما ولا يقدم الظاهر دوما، إنما يستفصل في المسألة. فالأصل في حيازة الرجل للشيء أنها إيه؟ ملك. الأصل إن دي في شنطتي أنا، فإنها أصل أنها إيه؟ الأصل أنها ملكي، مفهوم هذا الكلام؟ فالأصل أن هذا الشيء في محل هذا الرجل، الأصل أنه ملكه. لا تسأل من أين أتيت به، من أين اشتريته، جبته منين، رحت، هذا خطأ، هذا حرام، ليس من ديننا في شيء، وما أنا من المتكلفين، إلا إذا اشتهر في البلد أن هذا الرجل إيه؟ أصلا هو حرامي عربيات، الرجل ده أصلا سارق سيارات، الرجل ده أصلا حرامي غسيل، مفهوم؟ وعلى طول بيسرق الغسيل بتاع الناس ويجي يبيعه، مفهوم؟ يبيع الملابس وكذا، ده معروف مشهور عنه كده. طب هل هذا القميص بعينه الذي أريد أن أشتريه من عنده، هذا السارق الذي اشتهر عنه سرقته، هذا القميص بعينه هل هو مسروق؟ اختلف فيه الأصل والظاهر. أصل أنها ملكه لأنها في حيازته، والظاهر أن هذا الرجل سارق، يقدم الظاهر هنا على الأصل لأنه اشتهر عنه ليه؟ السارق. الكلام ده ذهب، مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ فيقدم هنا الظاهر على الأصل، واضح الكلام؟ قال هذه القاعدة تريحك، شوف كلام الشيخ ابن عثيمين، يقول لك هذه القاعدة إيه؟ تريحك، صحيح ولا لا؟ تريحك كثير جدا، لأن بعض الناس رجل معه مال حرام، مال محرم لكسبه، طيب ماذا يفعل فيه؟ اسمع الفتوى بقى، يقول لك حطها في حمامات المسجد. طب ما حطها في حمامات المسجد ازاي يعني؟ قال لك يعني ابني بيها حمامات المسجد. طب ما حطهاش في مسجد؟ يقول لك لا، ما ينفعش تحطها في مسجد. طب ليه؟ قال لك لا، عشان ده مال حرام. طيب ماشي، المسجد هذا سأضع فيه مال استخدام، إذن استخدم، صحيح، المال استخدم، وفي حمامات المسجد أيضا استخدم، طب ما الفارق بين هذا الاستخدام وهذا الاستخدام؟ ما الدليل على التفريق يعني؟ ما دليل التفريق في استخدامه في هذا المكان وفي عدم استخدامه في هذا المكان؟ كلهما استخدام. يقول لك حطه في الملابس لكن ما تأكلش بالناس وتشرب، يعني ما يأكلش ويشرب لكن ممكن تشتري له إيه؟ ملابس مدارس مثلا. طيب ده استخدام وهذا استخدام، ايه دليل التفريق فيه؟ بعض الناس يقول لك حطها في مصارف الطرق. طب يعني حطها في مصارف الطرق يعمل بيها ايه يعني؟ يقول لك يعني شوف الناس مثلا بيسفلوا الطريق، شوف بيعملوا، حط فيها الفلوس دي. كلام غريب يعني، ليس عليه ايه اثارة من علم. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي صاحب النبي عليه السلام في سنن الدارمي، ده كلام نابع عن ايه؟ عن عدم علم، انما هو نابع عن عقل. ده الكلام ده يبقى ده محرم، يبقى لازم كذا وكذا ويلزم منه اشياء. ابن مسعود صاحب النبي عليه السلام في سنن الدارمي سأله رجل عن هذا، فقال لي صاحب ماله محرم ودعاني لطعام، ده فتوى لابن مسعود الصحابي صاحب النبي عليه السلام، ودعاني لطعام أآكل منه؟ فقال ابن مسعود كل فلك المهنة وعليه المغرم. المغرم يعني الإثم، كل فلك المهنة، هذا هو إيه؟ حرم على كسبه دون الآخذ، فلك المهنة دون الآخذ أخذ المباح، وعليه المغرم، ما كان محرم لكسبه حرم على الكاسب، يبقى عليه هو المغرم، عليه هو الإثم، مفهوم هذا؟ هذا قول صحابي، مفهوم هذا الكلام؟ قال هذه القاعدة تريحك من إشكالات كثيرة، ما حرم لكسبه، وهذا مذهب الشوكاني أيضا في نيل الأوطار، وقد رد الشوكاني على كل من قال بعدم بخلاف هذا المذهب، ذكر هذا في نيل الأوطار. هذه القاعدة تريحك من إشكالات كثيرة. ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب دون من أخذه بطريق الحلال. واضح؟ لاحظ أن الشيخ ابن عثيمين إيه؟ الألفاظ بتتغير. فوق في القاعدة قال من أخذه بطريق مباح، هنا من أخذه بطريق حلال. هذه ألفاظ إيه؟ مترادفة، يعني ليس هناك خلاف تضاد، مترادفة. لكن حتى لا تشتت ذهنك في القاعدة يبقى اثبت على تعريف واحد، مفهوم؟ ما حرم لكسبه حرم على الكاسب دون الآخذ أخذا مباح. قال إلا إذا كان في هجره وعدم الأخذ منه وعدم قبول هديته وعدم المبايعة معه والشراء مصلحة ترضع عن هذا العمل، فهذا يهجر من أجل ابتغاء المصلحة. حتى الأكل، أليس النبي عليه الصلاة والسلام قبل دعوة اليهودي وأكل من طعامه، مع أن اليهودي أصله يتعامل به بالربا؟ وأيضا سئل الشيخ السؤال، يقول السائل قلتم في إحدى المحاضرات قاعدة، يعني الشيخ إيه ذكرها، فواضح أن كان في طالب سمع القاعدة ثم سأل الشيخ، أريد أن أتأكد أيضا. قلتم في إحدى المحاضرات قاعدة ما كان محرما لكسبه حرم على الكاسب فقط، نريد توضيح هذه القاعدة. يقول الشيخ المعزمي هذا الذي نرى في المسألة أن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب، مثل الربا. إذا مات الإنسان الذي كان يتعامل بالربا فماله حلال لورثته، لأنهم سيأخذونه أخذا مباح. أما ما حرم لعينه كالخمر فذلك حرام على الناقل وعلى من ينتقل، على من ينتقل إيه؟ وعلى من ينتقل إليه. وكذلك ما كان محرما قد بقي فيه التحريم، مثل المغصوب والمسروق، يعني لو أن الرجل ترك مالا وهذا المال أنت تعرف جيدا أن هذا المال أصلا مغصوب ومسروق من فلان، لا ترثه، لأن الأصل أن ترده إلى أهله. لو أن إنسان سرق مثلا ثم مات لا يحل للوارث، فإن كان يعلم صاحبه أعطاه إياه وإلا تصدق به عنه. أيضا في لقاء الباب المفتوح السؤال، يقول السائل أحسن الله إليك يا شيخ، ما حكم قبول الزكوات من بعض البنوك الربوية؟ فذلك في منطقتنا بعض جمعيات البر تقبل الزكوات من بعض البنوك الربوية. تقبل إيه؟ الزكوات. الجواب: لا بأس بقبول الإنسان الزكاة أو التبرعات من البنوك الربوية، لأنه أخذها بحق، أخذها بإيه؟ بحق. والإثم على البنك إذا كان اكتسبه بربا. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من اليهود وأجاب دعوة اليهود، ومعلوم أن اليهود يأكلون الربا ويكسبون الأموال بالسحت. وكذلك أيضا عامل اليهود في خيبر، عامل اليهود في خيبر أي أعطاهم من النخل والزرع على أن لهم النصف وللمسلمين النصف، ومعلوم أنهم يكتسبون من الربا. واضح؟ فلذلك خذ قاعدة مفيدة، قاعدة تريحك، قاعدة مفيدة. فماذا؟ كل من اكتسب شيئا بطريق مباح فليس عليه إثم من اكتسبه بطريق محرم. إذن على هذا سؤال، رجل مثلا أخذ قرضا من بنك، فماذا؟ محرم أم لا؟ محرم، كبير من الكبائر. وأراد أن يتعامل معك في شركة، هل يجوز؟ نعم يجوز، صحيح؟ لأن هذا محرم لكسبه، فيكون حراما على من كسبه بغير حق، إلا إذا علمت أن هذا المال مال فلان، مثل إنسان سارق سرق شاه وأتى بها إليك يهديها لك، هذا لا يجوز أن تقبلها منه، لأنها إيه؟ أولا أنت تعرف أنها مغصوبة، لأنك تعرف أن هذه الشاة شاة فلان، لكن ما كان محرما من أجل الكسب فإن من أخذه بحق فهو حلال له. فهمت القاعدة هذه؟ الشيخ بيقول إيه؟ فهمت القاعدة هذه؟ الجواب فهمتوها؟ فهذه القاعدة طبق عليها كل شيء. ده بقى كلام أهل العلم، واضح؟ لذلك من حرم هذه القاعدة قالها الشيخ ابن عثيمين، الشيخ السعدي رحمة الله عليه، ويذكرها الشيخ ابن عثيمين، من حرم الأصول حرم الوصول. إذا حرمت الأصول تحرم الوصول. ليه؟ في فرق بين طالب علم يحفظ المسائل، ممكن يعرف مسألة هنا ومسألة هنا ومسألة هنا، لكن إذا عرضت عليه مسألة هو لا يعرفها لن يجيب عنها أو يجيب بخلافها حتى لا يقال إيه؟ ما يعرفش يعني. ليه؟ لأنه يحفظ مسائل، يعرف مسائل، بخلاف المؤصل الذي عنده قاعدة وعنده أصل. إذا جاءته مسائل الدنيا كلها التي تخص هذه القاعدة بيحكم فيها فورا. ليه؟ لأن عنده قاعدة وعنده أصل. مفهوم هذا الكلام؟ طبق عليها كل شيء، كل ما ورد عليك طبقه عليها. طبقه إيه؟ عليها. رجل يسألك يا عم الشيخ، رجل يتعامل بالربا وأهدى إلي هدية، ها الجواب؟ يجوز. القاعدة ما حرم لكسبه، ها كل يا ابني انت قافل بوقك ليه؟ قول، ها ايه ريح نفسك كده، فك نفسك. القاعدة ايه؟ دون الآخذ أخذ مباح، ها القاعدة ايه؟ لما تبصش، بص انت تعمل زي اللي في الامتحانات، لو انت مركز معانا احنا عدناها كام مره، لو كنت مركز معانا كنت حفظتها، ها فك ايدك قول. دون الاخذ ايه؟ اخذ مباح، صحيح، لانه ممكن ياخذ اخذ غير مباح، ممكن يغتصب منه، ممكن يسرقه منه، صحيح. قاعده ايه؟ ها القاعده غلط، ها دون الاخذ اخذ مباح، قاعده غلط غلط، احسنت، ها دورك بقى. شفت مرة واحدة على طول كده، واضح؟ شيخ خالد هذه المهمة تريحك جدا في هذه الأزمنة التي تعيش فيها، واضح الكلام؟ طبق عليها كل شيء، كل ما ورد عليك طبقه عليه. من اكتسب شيئا محرما أي بطريق المحرم ثم أخذه الإنسان منه بطريق مباح فلا بأس. قال لك شيخ، رجل أنا كنت ماشي بابني فقابلني واحد أنا عارف أن ماله محرم بيتعامل بالحرام، فراح مطلع 20 جنيه وقال له خد يا ابني، هل ينفع ابني دي ياخدها؟ جواب نعم. يا عم الشيخ أنا معايا رأس مال 100,000 جنيه، في واحد عايز يشاركني وأنا عايز أشاركه، لكن المشكلة أن عارف أن الراجل ده أصلا كان قدامي اقترض من البنك، ها ها يجوز ولا لا؟ القاعدة واضح. يا عم الشيخ دلوقتي واحد والدي ربنا يسامحه بقى بيتعامل بالربا، والدي بيبيع مثلا لحم خنزير، بيبيع خمر، بيبيع كذا، اي شيء من الاشياء المحرمه، ودعاني انا وزوجتي واولادي يوم مش عارف كذا على الغداء وانا عارف ان ماله حرام، اروح ولا لا؟ ها يصيح ولا لا؟ طيب يا عم الشيخ ابني دعاني للاكل للغداء او العشاء وانا عارف ان ابني بياكل مال حرام بيبيع مش عارف ايه وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ينفع اروح ولا لا؟ ها نعم صحيح ولا لا؟ شوف ابن مسعود قال ايه، كل فلك المهنه وعليه المغرب. شوف العلم يريحك، فهم هذا الكلام؟ ها يا عبد العزيز الايه؟ المسروق او المغصوب. نعم. ما هو انك علمت ان هذا مغصوب، هذا الرجل غصبه سرقه، الاصل انه اذا اباحه لك ان تعطيه لصاحبه، فهمت؟ يعني رجل سرق وليكن قميص، انت عارف كويس جدا ان هو سارق هذا القميص من فلان، مفهوم هذا؟ فالاصل انك لا تأخذه، وإن أخذته في الأصل أنك ترد إلى هذا. أما المال هذا لكسبه مش غصب ولا سرقة، هذا إيه؟ يعني الراجل مثلا بيقول لك أنا تعبت من عرق جبيني، يعني بيبيع خمر يقول لك ده من عرق جبيني، بيبيع لحم خنزير يقول لك ده من عرق جبيني، يعني هو أصلا كسب، تعب اشترى وباع، فتح محل وجاب بضاعة وباع، ده اسمه اكتساب. أما الأول فسرق وإيه؟ وغصب. واضحة المسألة ولا لا؟ طيب، أيضا في لقاء الباب المفتوح، حكم الاستقراض من البنك الربوي بدون فائدة، هل هذا يوجد؟ موجود هذا؟ هل هناك استقراض من بنك بدون ربا؟ بيقرض من غير ربا؟ كيف هذا؟ إذا غير موجود لا أعرف. لا. وإن وضع لك قرض، ادالك قرض حتى يخرج لك من اسم الربا، فأحدثوا شيء اسمه ادفع، تدفع مش عارف كل شهر رسوم. رسوم ايه الرسوم دي؟ ما تعرفش ايه الرسوم دي، هي اصلا ربا لكن اراد ان ايه، ان يغير الاسم سماها رسوم، مفهوم الكلام؟ يقول لك دي رسوم بس وأوراق وهذه المسألة. بعض الناس راح سأل في المسألة دي، فبيقول لي دخلت على كل العاملين اللي موجودين بقول لهم إيه الرسوم دي، ولا واحد عارفها، ولا واحد عارف يعني إيه الرسوم، اللي عاملين جوه حدش عارف يعني إيه الرسوم، مفهوم؟ لذلك القرض لا يصح فيه أي شرط إلا وقت السداد، امتى هسدد، ده وقت الشرط ده فقط، هسدد امتى، لكن اي شرط اخر لا يصح في الايه، لا يصح في القرض. يقول لك رسوم، يقول لك كذا، والله دي مش عارف اوراق كتابيه، هذا المال فيه ما بناخدش ربا، هذا غير صحيح. انت في زمان ضاعت فيه الامان، وفيه اثر عن حذيفه، لا اريد الافتاح في الكلام عشان الايه، هذا ليس لقاء مفتوح، هذا محاضرة. إلا تقول إيه؟ أثر حذيفة، وهذا في كتاب، في كتاب لابن الأسير اسمه جامع الأصول. جامع الأصول لابن الأسير هو جمع فيه الكتب الستة، أبو داود والترمذي ابن ماجه النسائي البخاري مسلم، جامع الكتب دي، وأتى مثلا حديث البخاري حديث مسلم حديث أبو داود حديث النسائي، الحديث دي في باب الطهارة مثلا، فيروح يطلق فين؟ في كتاب الطهارة. الحديث مثلا حديث البخاري وحديث مسلم وحديث النسائي وحديث أبو داود، ده مثلا الحديث دي مختصة في البيوع، يروح مجمعها ويطلق فين؟ في البيوع. يعني كتب الستة إيه؟ عملها لك على أبواب مريحك خالص، مفهوم هذا؟ في باب في اسمه الأمانة، أتى فيه بأثر بإيه؟ لحذيفة رضي الله عنه. حذيفة في زمانه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام قال: فقد ضاعت الأمانة، فإني لا أعامل إلا فلانا وفلانا لعلمي بأمانته. يقول ده في زمن مين؟ حذيفة بيقول ضاعت الأمانة، فما بعملش إلا فلان وفلان للأمانة. يعني مثلا واحد نجار في مليون نجار، لكن هو عارف واحد كويس ده أمين، لو آخر الدنيا بيروح، ضاعت الأمانة خلاص. فهمت المسألة؟ عارف مثلا إن في واحد بيبيع طعام وشراب، هو ما عندوش إلا واحد بس، عارف إن هو أمين بيروح له. عارف إن في واحد بيبيع كذا، ده الوحيد اللي بيروح له، لا بيركب له حتى يروح له، يقول لا أعامل إلا فلانا وفلانا، فقد ضاعت الأمانة. ما قالش بقى الأصل الخير والأصل مش عارف إيه والكلام ده، مفهوم هذا؟ فالشيخ رحمه الله هنا بعد أن سئل هذا السؤال أجاب على السؤال بنفس الأجوبة الماضية. واضح؟ حتى نختصر الكلام. إذن فهمنا هذه القاعدة: ما كان ما حرم لكسبه حرم على الكاسب دون الآخذ أخذا أخذا مباح. مفهومة؟ في حد مش فاهمها؟ في حد مش فاهمها؟ أنا مش جاي هنا عشان أقرأ لك كلمتين وامشي. لا، في حد مش فاهمها؟ طيب كويس. القاعدة الثانية: في لقاء الباب المفتوح سئل الشيخ: ما حكم أكل الدجاج الوطني لمن لا يعلم كيف زكي؟ أنا لا أعرف كيف زكي، فهم هذا؟ فالجواب: قال الشيخ: ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سموا أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديث عهد بكفر، تعني لم يسلموا إلا الآن، يعني أسلموا جدد، يعني لا يدرون هل يسمون أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوا. فأباح الأكل وإن كنا لندري هل سمي عليه أم لا. فلو كانت التسمية هنا شرطا أو واجبة لكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا منع، لأن الأصل فيها المنع. لذلك ده حجة الشافعي على أن التسمية عليه مستحبة، وهذه رواية للإمام أحمد رحمه الله. كذا احتج أيضا بأن أهل الكتاب: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال ابن عباس: طعامهم يعني ذبائحهم، وأهل الكتاب لا ندري هل يسموا أم لا. وفي الأغلب أيضا أصلهم الأصل أنهم الأغلب أنهم لا يسمون، ذكر الله عز وجل هذا على لسانهم لا يكون على لسانهم أصلا، إلا إذا علمنا أنه رجل قال باسم المسيح، باسم مريم، باسم القديس مش عارف مين، صارت صارت ميتة، مفهوم؟ أما إذا لم نعلم هذا فالأصل فالأصل أنها تؤكل، مفهوم هذا؟ هذه أيضا من حجة الشافعي. قال الشيخ: كذلك يباح الأكل أيضا إن كنا لندري هل زبح على طريقة سليمة أو غير سليمة. انتبه، هذه قاعدة مهمة جدا، تريحك من الوسواس. الجزار ده هو ذبح ولا ما ذبحش؟ طب سمى ولا ما سماش؟ مفهوم؟ طب هل يفعل كذا أو لا يفعل كذا؟ طب الراجل ده، هذا وسواس، مفهوم هذا الكلام؟ الشيخ سيعطي قاعدة في هذه المسألة. قال: وإن كنا لندري هل ذبح على طريقة سليمة أو غير سليمة، لأن القاعدة تقول: الفعل إذا صدر من أهله فالأصل صحته ونفاذه. الفعل إذا صدر من أهله فالأصل صحته ونفاذه. من أهله؟ من أباح الشارع لك ذبائحهم، فالمسلم أبيح لنا يباح ذبيحته، فالأصل أنه إذا جاء إليك بلحم فالأصل أنه الأصل فيه الصحة، مفهوم؟ والأصل فيه النفاذ، أنه ماضي، لا تسأل ولا توسوس لنفسك ولا تدخل نفسك في هذه الأمور، مفهوم؟ طيب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، جاءتك ذبيحة، جاءك لحم من نصراني، واضح؟ مرقص ولا بؤلص جالك وقال لك كل عام وانت بخير، احنا في عيد الأضحى واتنين كيلو لحمة هم، مفهوم؟ في نصارى بيتباحوا، يعني عشان يعني يقول لك برضو الوحدة الوطنية والقصة، مفهوم؟ فيجيب لك 2 كيلو لحم يقول لك كل عام وانت بخير احنا في عيد الأضحى، تاكل ولا لا؟ طب ازاي انا ما بحبش، انا بشمئز منهم، ده ورع، ده شيء تاني لا يفتى به، مفهوم هذا؟ هذا لا يفتى به. اما الحكم فالجواز، النبي عليه الصلاة والسلام دعي الى شاة يهودية فأكل، مفهوم هذا الكلام؟ فهؤلاء اهله، اهل كتاب، صحيح، يهود ونصارى، فأعطوا، أباح لنا الشارع ذبائحهم، طيب أعطوك لحما، فالأصل فيه الصحة والأصل فيه الإيه؟ والأصل فيه النفاذ. هل سموا؟ ما سموا؟ واضح الكلام؟ فالأصل إيه؟ الأصل فيه الصحة والنفاذ، لأن الشارع أباحه لك، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. مفهوم هذا الكلام؟ وعلماء الأصول يقولون إذا جاء اللفظ بلك فالأصل فيه الإباحة، وإذا جاءت اللفظة بعليك فالأصل فيها للوجوب. واضح؟ علماء الأصول يقولون إيه؟ ها؟ إذا جاء اللفظ بلك أو لكم فالأصل فيه الإيه؟ الأصل فيه الإباحة، وإذا جاء اللفظ بعليك فالأصل فيه الوجوب. طب تعال نطبق الضابط ده، تعال نطبق الإيه؟ الضابط ده. طالب علم بيسمع علم أصول وضابط فقهية وقاعد فقهية ومعوش ورقة وقلم، دي مشكلة. واضح يا إخواني؟ هاي يا إخوان، واضح؟ إذا جاء اللفظ بلك فالأصل فيه الإباحة، وإذا جاء اللفظ بعليك فالأصل فيه الوجوب. كتب عليكم الصيام، تعال نطبق المسألة، كتب عليكم الصيام، واضح؟ طيب عليكم، يبقى هنا صارت ايه؟ يبقى صارت واجبة. وعلى الوارث مثل ذلك للوجوب، ولكم عليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولكم عليهن يبقى للوجوب، يبقى النفقة للزوجة ايه؟ واجبة. وضحت المسألة؟ طيب وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخر لكم، يبقى الأصل في الأشياء ليه؟ الإباحة، ده دليل الأصل في الأشياء الإباحة، وسخر لكم، فإذا سخره لنا فهو مباح إيه؟ فهو مباح لنا، فالأصل في كل شيء ليه؟ الإباحة، إلا إذا جاء الدليل بالمنع. وسخر لكم، مفهوم هذا؟ انظر أيضا في هذه الآية، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يبقى هذه ليه؟ للإباحة. مفهوم؟ الضابط ده ضعه أيضا جنب القاعدة حتى تفهمها. يعني قال الشيخ: الأصل أنه صحيح نافذ إلا بدليل، فإن جاءنا مذبوحا شاة، بقرة، إبل، أي شيء من بهيمة الأنعام أو مما أحل، مفهوم؟ فإن جاءنا مذبوحا من مسلم أو من يهودي أو نصراني لا نسأل عنه، لا نسأل عنه، فلا نقول كيف ذبح، ها؟ يعني ننظر الشيخ كيف ذبح، ولا هل سمي عليه أم لا، فهو حلال ما لم تقم بينة على أنه حرام، ما لم تقم بينة على أنه حرام. يعني مثلا مرقص جالك وراح مدي لك فرخة، قال لك دي هدية، انت بتفتح الفرخة لقيت رقبتها موجودة، الفرخة بالرقبة موجودة، تقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وتبخ يا حجة؟ لا، ما ينفعش. ليه؟ ميتة، الرقبة موجودة، ما تقوليش الأصل السلامة، أصل سلامة إيه؟ الرقبة موجودة، معنى ذلك إن هي إيه؟ معنى ذلك إن هي مخنوقة بقى، وقعت مثلا في مية، الرقبة موجودة، هذه قرينة واضحة جدا قوية أن هذه إيه؟ صارت ميتة. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ وإلا فالأصل الإباحة، لا يقال ذبحتها إزاي يا فلان؟ ها؟ طب سميت ولا ما سميتش؟ لا، لا تسأل. مفهوم هذا؟ يعني انظر إلى الشرع، الأمر يسير، النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا أنتم، سموا وكلوا، ما قالش طب روحوا اسألوهم، صحيح ولا لا؟ روحوا اسألوهم، يعني يا عائشة يا فلان يا فلان اذهبوا إليهم فسألوهم هل ذبح، كيف ذبحتم، ها؟ هل سميتم أم لا، وكان يستطيع أم لا، كان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليه مثلا، يرسل إليهم بعض الصحابة، يا أنس اذهب إليهم هل سميتم أم لا. مفهوم هذا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، وترك مع قيام المقتضي أنه يستطيع أن يفعل فترك، صحيح ولا لا؟ يبقى ترك مع قيام المقتضي، يبقى أنت لو سألت فالسؤال بدعة، وقعنا في البدعة، صح ولا لا؟ هذه قاعدة تانية، يبقى احنا وقعنا كده في ايه؟ هنقع في بدعة وتعنت. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عثمان في صحيح البخاري قال: إن هذا، إن الدين يسر. هنا بقى هنا يقال الدين إيه؟ يسري إذا كان قائما على أمور على الأدلة الشرعية القائمة على ساق الدليل. مفهوم الكلام؟ فقال الشيخ: وهذا من تيسير الله. هذا من تيسير الله. لذلك مثلا أنت إذا ما كنت تعلم هذه القاعدة، هذه الدروس مهمة جدا والله، لو ما كنت تعرف هذه القاعدة سئلت سؤال في هذه المسألة هتقول إيه؟ خذ بالأحوط. أكل لما أقول يا شيخ خذ بالأحوط. طب الأحوط ده إيه؟ الأحوط الترك، صحيح ولا لا؟ أفعل ولا أفعل؟ خذ بالأحوط. طب أكل لا أكل؟ خذ بالأحوط. طيب هل أذهب إليه؟ هذا رجل طعامه محرم، ماله محرم، ودعاني لطعام هذا أذهب ولا لا؟ خذ بالأحوط. كل حاجة خذ بالأحوط. طب خذ بالأحوط دي إيه؟ ما هو الترك. لذلك ابن دقيق العيد إمام أئمة الأصول في زمانه وهو مصري، رجل لا يضاهيه أحد في علم الأصول أبدا إلى الآن. مفهوم هذا الكلام؟ قال إيه؟ والأحوط اتباع السنة. الأحوط إيه؟ الأحوط هو اتباع السنة. تقول الأحوط، تقول الأحوط هذه فتية، فتية من؟ الأحوط هكذا هكذا، خذ بالأحوط خذ بالأحوط خذ بالأحوط. أي واحد ممكن يحسن هذا. مفهوم؟ أي إنسان ممكن يحسن هذا الكلام. قال الشيخ: الأصل أنه صحيح النافذ إلا بدليل، فإن جاءنا مذبوحا من مسلم أو يهود أو من يهودية أو نصراني لا نسأل عنه، فلا نقول كيف ذبح أو ولا هل سمي عليه أم لا، فهو حلال ما لم تكن بينة على أنه حرام، وهذا من تيسير الله. وإلا كان مشكلة، إلا كان إيه؟ مشكلة. أنت ممكن تدخل بعد ذلك في توقف والتبين، جماعة التوقف والتبين، الأصل في فلان أنه كافر حتى يتبين لي، يدخلون المسجد فلان هذا لازم أعرف وأقعد معاه وأجلس معاه وأسأله أنت بتقول إيه وعقيدتك إيه و و و و، مفهوم؟ لكن الأصل أن أهل السنة إذا دخلوا مسجد ورأوا إمام ومسلمون يصلون فيصلوا إيه؟ يصلوا خلفهم. مفهوم؟ أنت في مكان، أنت كنت مسافر مثلا في مكان وحضرت صلاة العصر، دخلت مسجد لقيت الإمام وناس بيصلوا، هتعمل إيه؟ بتصلي. مفهوم؟ قال الشيخ: وهذا من تيسير الله، وإلا كان مشكلة، كلما قدم لنا مذبوح نسأل من الذي ذبح؟ ها؟ فلان؟ لا، من الذي ذبح؟ زيد. طيب زيد هل يصلي أم لا يصلي؟ ها؟ يصلي. السؤال الثالث: هل سمى أم لا سمى؟ سؤال رابع: هل أنهر الدم أم لا؟ مفهوم؟ هذا مشكل، لكن من تيسير الله سبحانه وتعالى أن الفعل الصادر عن أهله الأصل فيه الصحة والنفاذ إلا بدليل. ها؟ يبقى إيه؟ الفعل الصادر من أهله فالأصل فيه الصحة والنفاذ إلا بدليل. ما الدليل؟ ها؟ قرينة. قرينة تأتي إليك مثلا كما ذكرت لك، جاب لك الفرخة فيها إيه؟ فيها الرقبة، الرقبة موجودة زي ما هي ما فيهاش حاجة خالص. طيب دي قرينة قوية على إنه إيه؟ على إنها ميتة. هو جارك وبيذبح، وأول ما جاي بيذبح بيقول باسم القديسة مريم، ها؟ باسم القديس مش عارف مين، باسم متى، باسم لوقا، باسم يوحنا. مفهوم؟ انت سمعته، ده دي قرينة قوية. مفهوم؟ يبقى حكمه ايه ده؟ وما اهل لغير الله به. مفهوم؟ طيب مفهوم هذا. يبقى القاعدة ايه؟ ها اخواننا، ها القاعدة ايه؟ الفعل الصادر عن أهله الأصل فيه الصحة والنفاذ إلا بدليل. ها أخونا، الفعل الصادر من أهله الأصل فيه الصحة، الأصل فيه الصحة والنفاذ. كويس جدا. ها الفعل الصادر من أهله، طب كويس، الأصل فيه الصحة والنفاذ إلا بإيه؟ طيب أنت كنت في بلد ما ولك جار بوذي، بوذي أي ملة بخلاف يهودي أو نصراني وذبح، مفهوم هذا؟ ذبح أمامك، حكم ذبيحته ها كأنها لم تذبح. لماذا؟ لأنه ليس من أهل الكتاب، لأنه خص من أهل الكتاب. خلاص كده خص من؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب. هل المجوس من أهل الكتاب؟ لا، على الراجح، لأن ابن حزم يقول آه يدخلوا في أهل الكتاب، لكن هذا قول شاذ، هذا غير صحيح، لا يدخلون إيه في أهل الكتاب، هذا غير صحيح. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك القاعدة إيه؟ إذا قرن الحكم بالوصف انتفى الوصف عما عدا. إذا قرن الحكم بالوصف، تعال نشوف القاعدة دي على الآية. وطعام الذين أوتوا الكتاب، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إيه الحكم يا أخوانا؟ الحل. أحسنت، كويس جدا، يبقى الحكم الحل، حل لكم. طيب قرن الحكم بوصف، من هم؟ أهل الكتاب. كويس، انتفى الوصف عما عدا أهل الكتاب، صحيح كده؟ إذا قرن الحكم بالوصف انتفى الوصف عما عدا. في صحيح البخاري من حديث ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس الكفازين. بعض الجهلة اللي ليهم لسان بيتكلموا قناة ومش عارف ايه، يقول لك هذا دليل على ان النقاب لبسه حرام. يعني شوف اللبس، لا تنتقب لبسه حرام. ابن حجر قال كلمة حكمة، قال: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. من تكلم في غير فنه يجيب ايه؟ يجيب لك عجائب. في صحيح مسلم، وهذه في مقدمة الإمام مسلم، من حديث أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيأتي على الناس زمان أناس يحدثونهم بما لم يسمعوهم ولا آباؤهم الأولون. هيجي في يوم عليك تسمع حاجات عمرك ما سمعتها، لنت في زمانك، ولا سمعها والدك، ولا قرأناها في كتب أهل العلم، ولا قالها الصحابة، ما حدش قال بيها خالص. سيأتي على الناس زمان يحدثونهم بما لا يسمعهم ولا آباؤهم الأول، أول مرة فلان يقول هذا. لا تنتقب المرأة المحرمة، يبقى دليل على أن إيه؟ النقاب حرام. طيب شوف، لا تنتقب ده حكم ولا لا؟ ده حكم، لا تنتقب مين؟ ها المحرمة. يعني شوف الجاهل ده، المحرمة. يبقى قرن الحكم بالوصف، الحكم اللي هو لا تنتقب، الوصف المحرمة، يبقى انتفى الوصف عما عدا المحرمة، يبقى غير المحرمة ايه؟ تنتقب، وغير المحرمة تلبس الكفازين. بل ده دليل ان اصلا المرأة كانت منتقبة، صحيح؟ لا تنتقب المحرمة ولا تلبس الكفازين. يبقى إذا قرن الحكم بالوصف انتفى الوصف عما عدا. وطعام الذين أوتوا الكتاب يبقى خص بمن؟ أهل الكتاب، صحيح كده؟ يبقى انتفى الوصف عما عدا أهل الكتاب، يبقى لا يجوز لنا، مفهوم هذا؟ حتى ولو ذبح وسمى، قال لك بسم الله والله أكبر كمان عشان تأكل منه، هل يجوز؟ لا يجوز، مفهوم هذا؟ يبقى إذا صدر الفعل، الفعل إذا صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والنفاذ. إذن القاعدة الثانية أن الفعل إذا صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والنفاذ إلا بدليل. فهم هذا الكلام؟ سؤال ايه؟ وكتب عليها ذبحت على الطريقة. السؤال، وأرجو الجواب عن هذا السؤال، لأن السؤال نفسه فيه الجواب. أخونا حمدي، أخونا حمدي بيقول إيه؟ إذا أتت ذبائح من عند البوذيين، من بلاد البوذيين، خلاص كده، ومكتوب عليها مذبوحة على الشريعة الإسلامية، الجواب من غير كلام لكن ارفع يدي. ها اتفضل. طيب ما هو لا يجوز، ما هو عارف كده كويس، لكن بيقول لك مذبوحة على الشريعة الإسلامية، مش ده موطن النزاع. موطن النزاع بتاع حمدي مذبوحة على الشريعة الإسلامية، ذبحت، أنهر الدم، مش ده موطن النزاع. ايه هو الاصل؟ ايه؟ ان مذبوحة الشريعة الإسلامية، مش ده الباب. شوف موطن النزاع في ايه، انها من عند البوذيين، ولا موطن النزاع انها مذبوحة عندهم على الشريعة الإسلامية؟ مذبوحة على الشريعة الإسلامية، ده موطن النزاع بقى احنا بقى بنتكلم فيه دي. ها قول يا عبد العزيز. وهم دول اهله؟ لا تقول افترضوا، كل اللي جاي من عند بوزين ايه؟ ما مذبوح على الشريعة الإسلامية، من الذي ذبح؟ الأصل أنها جاية من عند مين؟ عند البوذيين. الجواب ما بنتكلمش يا عبد العزيز في أنهم جابوا مسلمين بيذبحوا، ما نتكلمش في دي، نتكلم أن هي جاية من عند البوذيين. بوذيين قائمين على الذبح، قائمين على المصنع، قائمين على قائمين على كل شيء، يعني مش ده موطن النزاع. لو مسلمين بيذبحوا ما خلاص ما في سؤال. اسمع بس، لا نريد التفصيل، لو كان هناك مسلمون بيذبحوا خلاص انتهت المسألة، لكن بتكلم في أن هؤلاء بوذيون هم القائمون على المصنع كله. خلاص هم القائمون على هذا، وذبحوا وكتبوا عليها مذبوحة على الشريعة الإسلامية، ده يجوز؟ ها بيقول ما حرم لكسبه حرم على الكاسب دون الأخذ أخذ مباح، يعني معنى ذلك أن أنا يجوز لأن أخذه. طب وهذا محرم لكسبه أم محرم لعينه؟ ها متفوق معانا؟ واضح الكلام؟ حتى الجواب، حتى وإن كتب عليها مذبوحة على الشريعة الإسلامية، هي أصلا صادرة من من؟ من أهله أم من غير أهلها؟ من غير أهلها. ألم نذكر ذلك الكلام؟ كنا حتى ولو سمى، حتى ولو ذبح وأنهر الدم، هي خارجة أصلا من من؟ من غير أهلها، واضح؟ لكن لو علمنا أن أصلا الذين يذبحون ويعملون هناك ويذبحون من؟ مسلمون، ليس هذا موطن النزاع، ما نتكلمش في ده. لكن البوذيون هم القائمون على هذا لأنهم يكرهون المسلمين جدا، لكن ممكن يجيبوا مسلمين يذبحوا، أتوا بهذا ليس هناك مشكلة، لكن ما تكلم في أنهم هم القائمون عليه على هذا، ومع ذلك كتبوا عليه مذبوحة على الشريعة الإسلامية وذبحوا فعلا وما أنهر الدم وأتوا بكل الشروط في ذلك، ما نقول أيضا أنها ميتة، لا يجوز. لماذا؟ لأنها صدرت. ها هذا هو، لذلك أنا ذكرت لك إذا قرن الحكم بالوصف انتفى الوصف عما عداه، يبقى انتفى الوصف عما عدا أهل الكتاب. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ واضحك؟ يبقى حتى لو كتبوا عليه هذه المسألة مذبوحة الشريعة الإسلامية وأتت من عندهم مفهوم؟ إذن أيضا إيه؟ لا يجوز. طب مسألة ثانية، لو حدث عندنا شك، هذه المسألة نتطرق إليها مسألة أخرى، لو حدث عندنا شك هل أتوا بأناس يذبحون مسلمون ذبحوا قائمين على الذبح أم غير مسلمين قائمين على الذبح، حدث عندنا شك، فالأصل النفاذ أم الأصل المنع؟ الجواب الأصل المنع. مين بيقول الأصل الإباحة؟ الأصل المنع. الأصل منع ليه؟ لأن الأصل أن البوذيين ممنوع نحن أن نأكل من عندهم ذبيح ذبائح، مفهوم؟ دون الذبائح جائز، إنما الذبائح هي فقط اللي إيه؟ المحرمة. لو صدروا لنا فاكهة خضروات ها مشروبات مباحة عصائر، هذه جائزة، لكن المحرم إيه؟ الذبائح. لذلك ابن عباس قال وطعامهم يعني ذبائحهم، مفهوم هذا الكلام؟ طيب إذا تعرض عندنا هذا، لا ندري هل أتوا بمسلمين يذبحون أم هم القائمون على الذبح. بعض الناس قال لك أتوا بمسلمين، وبعض الناس قال لا هم القائمون على الذبح، وأنا ليس عندي بينة ولا قرينة. إذن الأصل ما هو؟ الأصل المنع، لأن الأصل البوذيون، يبقى ده الأصل المنع، فالمنع ده لا أخرج عنه إلا بإيه؟ إلا بدليل، إلا بدليل قرينة واضحة، مفهوم هذا الكلام؟ أو ثقة يخبرني، ثقة يخبرني أنهم فعلا أتوا بالمسلمين يفعلون كذا وكذا وكذا. وضحت المسألة؟ طيب القاعدة الثالثة، وهذه ننتهي بها إن شاء الله. في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في قولنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، حتى الملائكة. قال الشيخ ابن عثيمين حتى الملائكة وصالح الجن وأتباع الأنبياء السابقين يدخلون في هذا، يعني يدخلون على عباد الله الصالحين. وهل يدخل فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله المؤمنون؟ هذا مبني على الخلاف بين العلماء، هل إذا عطفنا العام على الخاص يكون الخاص داخلا في العام أو خارجا بالتخصيص؟ في هذا قولان، في هذا قولان، يعني إذا عطف العام على الخاص أو قدم الخاص وعطف عليه العام، هل يكون الخاص خارج عن العام منفردا أم يدخل فيه؟ الصحيح أنه إيه؟ الصحيح أنه يكون داخلا فيه إلا بدليل. يعني مثلا انظر مثلا كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله، يبقى ملائكة كلام عامه، وجبريل وميكال، جبريل وميكال لهم خاصية غير الملائكة، هم من الملائكة. إذن ذكر الأول العام ثم بعد ذلك ذكر الخاص وهو جبريل وميكال، فهل جبريل وميكال من غير الملائكة؟ لا، من الملائكة. إذن فلماذا نص على خصوصهم أي جبريل وميكال؟ هذه لأهمية جبريل وميكال. انظر مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هل العمل ليس من الإيمان لأنه أفرد به، أفرد غيره عنه؟ العلماء يقولون لا، العمل من الإيمان، ولكن الذين آمنوا هذا عام لأنه يشمل الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، هذه كلها في الذين آمنوا. ثم بعد ذلك قال وعملوا الصالحات، إذن خص من؟ خص العمل، ليس لأن العمل خارج عن الإيمان، واضح؟ وإنما ذكر العمل بتخصيصه بإفراده لأهمية العمل، لأهمية إيه؟ لأهمية العمل. فذكر الخاص بعد العام يفيد ماذا؟ يفيد الاهتمام، أي لأهميته، فيكون داخلا إيه؟ يكون داخلا في العام، إلا إذا جاءت قرينة قوية تبين تقول بخلاف ذلك. طيب الشيخ هنا قالها فيه هذا قولان، فمنهم من يقول إنه داخل فيه لأن العموم يشمله، ومنهم من يقول إن ذكره بخاصته يدل على أنه غير مراد، وهذا الخلاف قد يترتب عليه بعض المسائل. لكن من قال إنه يدخل في العموم قال إن الخاص يكون مذكورا مرتين، مرة بالخصوص ومرة بالعموم. نقف عند القاعدة الرابعة وهي المقلد ليس فقيها.